ميالو أملس تغير مالو معديني ما هيش ديالو يحكي الحبيب والديالو صغالي أنا كل ليل إلى غضبان يقول علاش والعيان عارفو باش إلى غضبان يقول علاش والعيان عارفو باش سكاتو بالبلا وشواش غلبني ما قديت عليه قرني إيش داني ليه غلبني ما قديت عليه قرني إيش داني ليه ملزيت غير مالو إنسان اخترق وبغاك وغمر هالجبال معاك ملزين ملزين ملزين تغير مالو أمالو مالو قرني إيش داني لي غلبني ما قديت عليه علي قرني ايش تاني لي ملزين ملزين ملزين تغير.